منين كنمشيو للشواطئ كتكون مجموعة من المخاطر ومن أهمها الغرق. من أجل سلامتكم لابد من الالتزام بمجموعة من الإرشادات. أولاً، تجنبوا السباحة في الشواطئ الغير محروسة والممنوعة. ثانياً، نحترموا المناطق المخصصة للسباحة. ثالثاً، نتجنبوا السباحة بشكل منفرد. رابعاً، نتجنبوا القفز في المياه من مكان مرتفع. خامساً، نحترموا التعليمات ديال السلامة اللي كتشير لها أعلام السباحة ونتابعوا إرشادات السباحين المنقذين. سادساً، إلا شفنا شي شخص كتواجه مشكلة في البحر خصنا نبلغوا السباحين المنقذين فوراً. سابعاً، نحترموا المنطقة المخصصة للمتزلجين. ثامناً، نراقبوا أطفالنا أثناء السباحة ولو في المناطق المحروسة. تاسعاً، نردوا البال من العوامات والأجسام الطافية لأنها ما كتحميش من الغرق. عاشراً، نتجنبوا السباحة مباشرة بعد تعرض طويل لأشعة الشمس أو بعد تناول وجبة الطعام مباشرة. وأخيراً، ما نسبحوش بالقرب من الصخور لوجود تيارات مائية قوية في هذه الأماكن. وما تنسوش، عند حدوث أي طارئ خاصكم تصلوا بالوقاية المدنية على الرقم 15. المديرية العامة للوقاية المدنية كتمنى لكم عطلة صيفية سعيدة. نشرة الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مستمعينا الأفاضل لمتابعة هذا المواد الإخباري مباشرة من إذاعة وجدة الجهوية من إخراج أمين أبو جمعة. تخلد المملكة المغربية يومه الجمعة الذكرى 22 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلاف المنعمين، إذن هي مناسبة يتجدد من خلالها التأكيد على قوة ومتانة الالتحام بين العرش العلوي المجيد والشعبي المغربي، وهذه المناسبة تمثل رمزية تاريخية ووطنية في أذهان جميع المغاربة، كما يستحضر فيها الشعب المغربي الإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال هذه المسيرة المظفرة بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك. هذا وقد أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأومسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 22 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته غدا السبت خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة على الساعة 9 مساء. وبمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله عمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة. تقريف موضوع لنجوى القاسمي. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودين في حالة اعتقال وعددهم 1108، حيث استفاد من العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن النافذ 19 نزيلا، إضافة إلى التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن النافذ 1086 نزيلا وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 30 نزلاء. أما بخصوص المعتقلين في حالة صراحة، استفادوا من العفو الملكي السامي وعددهم 135 شخصا، موزعة لكل 36 شخصا في حالة عقوبة حبسية أو مما تبقى منها، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 5 أشخاص، والعفو من الغرامة لفائدة 92 شخصا، على أن يستفيد الشخصين من العفو من عقوبتي الحبس والغرامة. وتحل الذكرى 22 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، والشعب المغربي يستحضر بأسمى مظاهر الفخر والاعتزاز قوة ومتانة الاحتلام المكين الذي ما فتئ يجمعه بالعرش العلوي المجيد على امتداد جميع مراحل بناء صرح مملكة الرخاء والازدهار وأهم المنعطفات الحاسمة والمواقف الصعبة من تاريخ الأمة. وتأتي هذه الذكرى المجيدة يوم 30 يوليوز من كل سنة لتسلط الضوء على أواصر المحبة القوية وتعلق الشعب المغربي الراسخ بجلالة الملك محمد السادس ورمز الأمة وموحدها وباعث نهضة المغرب الحديث، الذي تمكن بفضل حنكة وتبصر وسداد رؤية جلالته وتجند أبناء هذا الوطن الأبي من شق طريق التقدم والازدهار بكل عزم وثبات. أبقى ألقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا ومرادا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. وجهة الشرق التي شهدت تحولا جذريا بفضل المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق التي تم إطلاقها سنة 2003، والتي أسهمت في تغيير معالم هذه الجهة من خلال إنجاز العديد من المشاريع المهيكلة، تواصل اليوم سبيل الإقلاع من أجل بناء قطب اقتصادي رائد ومتميز يساهم في إحداث فرص الشغل وخلق الثروة. وشكل الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بوجدة في 18 مارس من سنة 2003 إشارة قوية وحدثا تاريخيا مهد الطريق لعهد جديد بالجهة والقطع مع صورة جهة معزولة وفقيرة تعاني من قلة الموارد. نجوى القاسمي والمتدربة إحسان الزهر. وبالفعل، ومنذ انطلاق المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق تحولت الجهة إلى ورش كبير مفتوح، ومكنت الإنجازات المحققة من إعادة الثقة للساكنة في القدرات التي تزخر بها جهتهم التي أضحت مفتوحة في وجه الأسواق الوطنية والدولية. ومن بين العديد من المشاريع الكبرى المهيكلة المنجزة بمختلف القطاعات لتعزيز التنمية السوسيو-الاقتصادية بهذه الجهة من المملكة، توجد المحطة البحرية للسعيدية، والقطب التكنولوجي لوجدة، والقطب الفلاحي ببركان، والحضيرة الصناعية بسلوان، بالإضافة إلى بنية تحتية مهمة للنقل الجوي والبحري والسككي ومناطق للأنشطة الاقتصادية. كما همت الاستثمارات مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتربية والتكوين المهني والثقافة والصحة والطاقة الشمسية وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية، بالإضافة إلى الجوانب الاجتماعية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذا البيئيات. ومكنت هذه المنجزات من تعزيز التنمية الاقتصادية للجهة وتحسين جاذبيتها التي ستعزز بشكل كبير بالتأكيد بدخول ميناء الناظور غرب المتوسط حيز الخدمة. وسيطلع هذا الميناء المستقبلي المهيكل بدور هام في فك العزلة عن جهة الشرق، وسيشكل مكسبا وعاملا مهما في تنمية هذه الجهة ووسط البلاد. وينتظر أن تضم هذه الجهة التي احتلت مكانة متميزة في جميع الاستراتيجيات القطاعية الطموحة جدا للمملكة، مدينة للمهن والكفاءات التي تتقدم أشغال إنجازها بوتيرة متسارعة من أجل تعزيز انفتاحها في الأشهر المقبلة. ويعكس هذا المشروع الأهمية التي يحظى بها العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية في مسلسل التنمية التي تشهده الجهة الشرق على جميع المستويات. ويأتي أحداث مدينة المهن والكفاءات بجهة الشرق التي تقع بإقليم الناظور للاستجابة لهذا الطلب وإحداث قفزة نوعية وكمية على مستوى التكوين المهني والنهوض بالكفاءات، ناهيك عن الدور التي تطلع به في هذا السياق مختلف المؤسسات سواء القائمة أو التي توجد في طور الإنجاز التابعة لجامعة محمد الأول. وتقع مدينة المهن والكفاءات التي سيتطلب إنجازها غلافا ماليا إجمالا يناهز 360 مليون درهم على وعاء عقاري يقدر ب 12 هكتارا تم تصميمه بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 1920 متدربة ومتدربا سنويا، ويمنح إمكانية التكوين في 8 قطاعات مختلفة تضم 24 شعبة نحو 58% منها تخصصات جديدة. وقد تم تحديد العرض التكويني لمدينة المهن والكفاءات بجهة الشرق بتشاور مع المهنيين والجهات المعنية على الصعيد الجهوي من أجل ضمان ملائمته مع الخصوصيات الترابية وطموحات التنمية بالجهة. كما أن الموقع الذي وقع عليه الاختيار لاحتضان هذه البنية التحتية التكوينية المتمثل في موقع بحيرة مارشيكا يحترم منطقة التكامل مع المشاريع القائمة، علما أن مدينة الناظور تشهد إنجاز مراكز للتكوين المهني منذ 1983، فضلا عن منطق الربط الاقتصادي بالنظر إلى المشاريع الكبرى المهيكلة التي تم إطلاقها بالمنطقة، لا سيما ميناء الناظور غرب المتوسط الذي يوجد قيد الإنشاء والتهيئة بحيرة مارشيكا. وفي هذا السياق، مشروع تهيئة وتثمين موقع بحيرة مرشيكا يروم تثمين الغني الطبيعي للناظور من خلال إنجاز 7 مدن موضوعاتية حول البحيرة بغلاف إجمالي يقدر ب 26 مليار درهم. ويفرض هذا الورش الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009 كورش سياحي وعمراني كبير واستثنائي من شأنه المساهمة بشكل كبير في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة الشرق من خلال خلق الثروة والنهوض بالتشغيل والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي للبحيرة. من جهة أخرى، أضحت جهات الشرق تتوافر على التصميم الجهوي لإعداد التراب الذي يعتبر وثيقة مرجعية من شأنها هيكلة التنمية الجهوية لفترة تمتد ل 25 سنة. ويأتي التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة الشرق استجابة للمقتضيات القانونية ذات الصلة ووضع إطار مرجعي للتدخل لكافة الفاعلين بالجهة، بالإضافة إلى بروورة وثيقة موحدة لتعبئة القوى الحية الجهوية. ويتضمن هذا المشروع الذي يمتد إلى غاية سنة 2045 ما مجموعه 208 مشاريع و126 إجراء ستتطلب غلافا ماليا إجماليا يفوق 106 مليارات درهم. وتم التوقيع في أبريل الماضي بوجدة على 8 اتفاقيات في مجال التعمير وإعداد التراب السكني بجهة الشرق باستثمار إجمالي يناهز 453.5 مليون درهم. تهم هذه الاتفاقية البرامج والمبادرات الرامية إلى تحسين ظروف العيش الأزيد من 33 ألف أسرة. وبخصوص القطاع الفلاحي، يتضمن المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 لجهة الشرق إنجاز العديد من المشاريع والعمليات التي سيكون لها وقع مهم، حيث سينتقل رقم المعاملات من 10.2 مليار درهم سنة 2020 إلى 13.4 مليار درهم سنة 2025 و 17.8 مليار درهم سنة 2030، بينما ستنتقل القيمة المضافة من 6.8 مليار درهم سنة 2020 إلى 13.3 مليار درهم سنة 2030، وأيام العمل من 36 مليون يوم عمل سنة 2020 إلى 45 مليون يوم عمل سنة 2030. وفيما يتعلق ببروز جيل جديد من الطبقة الفلاحية الوسطى، يطمح المخطط الفلاحي الجهوي الجديد إلى الرفع من عدد الأسر التي تلج الطبقة الوسطى الفلاحية من 16,520 أسرة سنة 2019 إلى 55,020 أسرة سنة 2030، أي 830,500 أسرة إضافية. كما سيتم في إطار المخطط الفلاحي المذكور إنشاء 900 تعاونية ومقاولة فلاحية لفائدة 5,540 شابا باستثمار إجمالي يقدر بمليار درهم، بالإضافة إلى إيلاء اهتمام كبير لبروز جيل جديد من المقاولين الفلاحين الشباب من خلال تعبئة استثمار إجمالي بقيمة 5.5 مليار درهم، ضمنها 3 ملايير درهم عبارة عن إعانات تقدمها الدولة. والأكيد أن الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الشرق والتي تحظى بمؤهلات تنموية متميزة تتواصل بإنجاز مشاريع مهيكلة ورصد ميزانيات مهمة لتمكين للجهة طبقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق تنمية مندمجة بهذه الجهة من خلال احتلال مكانة متميزة ضمن جهات المملكة. وفي الخبرية الوبائية، أعلنت وزارة الصحة أمس الخميس عن تسجيل 8,995 إصابة جديدة بكورونا و2,101 حالة شفاء و32 وفاة خلال 24 ساعة الماضية. وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج رصد الوباء لكوفيد 19 أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19 بلغ 13,388,726 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 10,094,160 شخصا. تفاصيل أكثر مع المتدربة إحسان لزعر. أعلنت وزارة الصحة عن استمرار الارتفاع المقلق في عدد حالات الإصابة بكوفيد 19 خلال هذين الأسبوعين في جميع جهات المملكة بدون استثناء، وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار بيضاء ستات 2937 حالة، مراكش آسفي 1404 حالة، سوس مسا 1190 حالة، الرباط سلا القنيطرة 1067 حالة، بني ملا الخنيفرة 374 حالة، جهة طنجة تطوان الحسيمة 609 حالة، درعة فلالت 437 حالة، قلميم ودنون 236 حالة، فاس مكناس 151 حالة، العيون الساقية الحمراء 190 حالة، والداخلة وادي الدهب 880 حالة، فيما سجلت جهة الشرق 312 حالة موزعة بكل من وجدة أنقاد 89 حالة، بركان 63 حالة، الناظور 60 حالة، دريوش 48 حالة، قرسيف 46 حالة، فيقيق 4 حالات، وجرادة حالتان. وبحسب النشرة فقد بلغ مجموع الحالات النشطة 44,191 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطرة 855 حالة، منها 29 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد 19 فبلغ 27%. وعطفا على ذلك، انخرطت فرق طبية من مفتشية الصحة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الملكية في دعم الجهود التي تبذلها وزارة الصحة من أجل إنجاح عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد. وشرعت الفرقة الطبية العسكرية المكونة من أطباء وممرضين جنبا إلى جنب مع نظيرتها المدنية التابعة لوزارة الصحة بتلقيح المواطنين في شتى أرجاء المملكة في احترام تام للتدابير الوقائية من قبل ارتداء الكمامات الواقية والتباعد الجسدي والتعقيم، وذلك وفقا للمعايير التي اعتمدتها السلطات الصحية. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية قد أعطى تعليماته السامية قصد تكليف الطب العسكري بشكل مشترك مع نظيره المدني بالمهمة الحساسة لمكافحة وباء كوفيد 19. وبهذا نختم هذا الموعد الإخباري، شكرا لوفائكم وإخلاصكم، أوقات طيبة، أرجو لكم بقية برامج إذاعة وجدة الجهوية في أمان الله. أنتم في جيك تتابعون برامج إذاعة وجدة الجهوية على موجة FM 105.9 إذاعة وجدة. الإسلام دين ومعاملة، برنامج مباشر يجيب على أسئلة المستمعين في مجال العبادات والمعاملات. الإسلام دين ومعاملة، تنسيق وتقديم الحسين بطاري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم أنطقنا بالحكمة فضلا منك ونعمة. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من حلقات برنامجكم الإسلام دين ومعاملة. بداية أذكركم بالأرقام الهاتفية التي نضعها رانا إشارتكم 05-36-68-81-93 أو 05-36-68-23-17 أو 05-36-68-41-76. أعيد الأرقام 05-36-68-81-93 أو 05-36-68-23-17 أو 05-36-68-41-76. نذكر أيضا بأننا نوضع هنا إشارة المستمعين اللي عندهم أسئلة يجدون حرجا في طرحها من حيث الحياء، يوجد ما نقدرش ندوزها في الإذاعة لأن فيها نوع من الحياء. حنا نوضع هنا إشارتهم واحد الرقم ديال الواتساب، يبعثوا رسائل صوتية ولا نصية يكتبوها ولا يسجلوها وصفتها في الواتساب لهذا الرقم 06-51-72-24-85. وعيد 06-51-72-24-85. نرحب بفضيلة الأستاذ محمد صالح، خريج كلية الشريعة بفاس، خطيب مسجد الشريعة بوجدة، سأل الله تعالى أن يجزي عنا وعن مستمعينا خير الجزاء. سأدي من بين الأسئلة التي طرحها المستمعون سابقا سؤال ديال سيحي عباسي اللي كان سؤول على وطلب التوضيح في ما خص آية قرآنية من سورة القلم التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه الآيات الكريمة من سورة القلم هي خلاصة لقصة من قصص القرآن غايتها العبرة والموعظة، والقصة خلاصتها أن إخوة توفي أبوهم وكان رجلا صالحا، كان كريما وكان ذا مال وله زروع وثمار، وكان إذا جاء زمن حصادها أو جنيها يجتمع عليه الفقراء فيعطيهم نصيبا من الخير الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى. فلما توفي الأب قرر الإخوة فيما بينهم أن يحصدوا زرعهم ويجنوا ثمارهم ليلا حتى لا يراهم الفقراء والمساكين ولا يستثنون، كما في الآية الكريمة، بمعنى أنهم لا يخصصون جزءا من زرعهم وثمارهم للفقراء، وقيل لا يستثنون بمعنى أنهم قرروا هذا القرار ولم يقولوا إن شاء الله. خلاصتها هذه هي خلاصتها حقيقة. الآية القصة بدأت بقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا بلوناهم، هذا الضمير قالوا يعود على أهل مكة، بمعنى أن الله تعالى اختبرهم وامتحنهم كما امتحن أصحاب الجنة أو الإخوة. وقالوا هذا فيه إشارة إلى أنهم كانوا على علم بهذه القصة لأن أحداثها وقعت بالقرب منهم، ولذلك قال إن بلونا بمعنى أنهم كانوا على علم بحكاية أو القصة وكانت متداولة فيما بين العرب. إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، قبل أن يذهبوا إليها. لأن الله سبحانه وتعالى أهلكها قبل أن يقدموا على فعله. بمجرد عزمهم وقرارهم عوقبوا، ومن هنا قال العلماء إن الإنسان قد يؤاخذ على الفعل ولو لم يباشره ما دام عازما عليه. فهنا كنلاحظوا بأنهم عوقبوا قبل أن يفعلوا. وهذا كما في الحديث المعروف في الصحيحين إذا التقى المسلمان إلى آخره، قال قاتل المقتول في النار. المقتول لم يفعل شيئا ولكنه كان عازما. ففي هذه القصة نفس الحكم، بمعنى بمجرد عزمهم على العصيان عاقبهم الله قبل الفعل وهم نائمون. فعلى كل حال فتنادوا مصبحين، يعني نادى بعضهم بعضا وأيقظ بعضهم بعضا وذهبوا وغدوا. الغدو يكون في الصباح الباكر قبل طلوع الشمس. وذهبوا فلما رأوها قالوا إن لضال وغدوا على حرد قادرين. الحرد هنا الدال، قالوا بالدال قالوا المعنى ديالها القصد. نعم. فلما رأوها وصلوا إلى بستانهم قالوا إن لضالون، ما عرفوهاش لأن حالها تبدلت. نعم. لأنها أصبحت كالصارين. كالصارين قالوا إما أصبحت سوداء كالليل المظلم أو كالرمادي. نعم. يعني احترقت. نعم. إن الله تعالى قال فطاف عليها طائف من ربك، والطائف لا يكون إلا بالليل. نعم. السؤال هنا من هو هذا الطائف؟ قيل هو جبريل عليه السلام كلف بهذا، وقيل إنه أمر الله هكذا. بمعنى المهم أن الأمر من الله سبحانه وتعالى فسماه طائفا فطاف. نعم. عليها طائف، وكل من ما كان غير معلوم يقال له طاف عليها طائف. مثلا إنسان سرق له شيء كان حاطه من هنا التفت ما لقاش، تقدر تقول له طاف عليها طائف. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت صارمة فتنادوا إلى آخره. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. هذا قالوا كان أوسطهم وكان أعقلهم وكان قد نبههم على ضرورة الاستثناء والتسبيح، يعني بأن يقولوا إن شاء الله. ولذلك هو هنا يلومهم. قال ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا. عادنا اعترفوا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. هذا يلوم هذا. نعم. كما يقع جماعة من الناس يديروا شي معصية ولا شي جريمة وبعد يبقى هذا يلوم هذا. نعم. أنت الذي قلت لي وأنت فعلت إلى آخره، لأن كل واحد يريد أن يتنصل من مسؤوليته، وهذا شأن الإنسان. فقالوا يا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر. هذه في خاتمة القصة قالوا بأنهم ندموا وتابوا إلى الله سبحانه وتعالى وقالوا عسى ربنا أن يبدلنا، وقالوا فعلا لما تابوا وصحت توبتهم فإن الله تعالى أبدلهم خيرا منها. نعم. ثم ختمت القصة بالعبرة التي هي الغاية من القصة، وهي كذلك العذاب أي في الدنيا. أي أي إنسان قد يقع له هذا ويعاقب في الدنيا ويسلب منه الخير الذي منحه من الله إذا لم يحسن شكره ولم يؤدي حقه، كذلك العذاب في الدنيا. وهناك العذاب الآخر الأكبر وهو يوم القيامة بالنسبة لمن لم يشكر النعمة أو لم يؤدي حقها كالزكاة مثلا بالنسبة لنا نحن المسلمين، فمن أعطاه الله الخير ولم يؤدي زكاته قد يعاقب في الدنيا قبل الآخرة، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يتعظون ويعتبرون. آمين يا رب العالمين. نستقبل مكالمة هاتفية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا حسين ميطاري مبروك عبشركم. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال سي الحسين. لا لا بس بارك الله فيك وتشكر سي محمد صالح وتشكر أنت وتشكر الطاقم تقم الإذاعات الجهوية المجدة. بارك الله فيك سي الحسين. غير عندي واحد جوج ديال السؤال. السؤال الأول بالنسبة للإنسان، واحد جوج ديال الناس، واحد عطى واحد مبلغ ديال 4 مليون تيخدم به يخدم به تقريبا 10 سنين ولا 6 سنين، ولكن شكون اللي غادي يعشر عليه؟ واش داك مولاه الأصل ولا اللي مصبر تيخدم به؟ هذا أعطى قرض ياك ماشي سلفه صافي، ما كاينش مقابل ما كاينش حاجه. أعطى بدا يخدم بها فوكاش ما بغا مولاها يرضى له، ولكن شكون اللي غادي يخرج عليها الزكاه؟ واش داك اللي تيخدم بها ولا مولاها اللي عطاها له الاصل؟ نعم واخا هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، الانسان ضحات العيد والاولاد الذبيحه كما كانت ذبح ميتها العيد وقف، ولكن هذاك الكرش المضى اللي صبر، ولكن اين الانسان الا خلى شي عاق وداك الشيء وقف وقف ما ماتش، واش غادي يدير؟ اش غادي نوير؟ اش غادي نوير بالرجوع ولا كاش غادي يصبروا عاود يذبح له ولا داك الشيء؟ اذا هو ذبح الاضحيه ولكن داك الكبش حاجه شي عريق واه ما قطعلوش كل شيء داك ايوا وعاود له ولا ما عاودلوش؟ خصو عاود له في الحين، خصو في الحين نوير الرجوع وعاود له في الحين. ايوا صحيح الذبيحه هذه صحيحه اذا وقع عن غير قصد. هو هذه الطريقه ديال الذبح مكروهه لان المفروض في الذبح، ولكن الى وقع على كل حال كاين شي واحد اخر بقى بقى شي جوج دقائق وطاح، هذاك يمكن غير المضوى وطاح صافي مات شي جوج. وقف وقف باش ذبحوه، وقف وتعطل واحد جوج دقائق ولا طاح مات صافي. ايوا المهم سال الدم، سال الدم، سال الدم بالقدر الكافي وظهرت عليه إمارة الموت الأخيرة. هذا هو، ولكن على كل حال الطريقة غير سليمة 100%، غير سليمة، لأن المفروض أن لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فليحد شفرته باش ما يوقعش هذا. نعم. ثم عليه أن يكون ماهرا في الذبح. نعم. واللي بغى يتعلم يذبح ماشي في الأضحية. نعم. يشري شي حاجة أخرى في الروج. في الروج ولا يشري شي خروف قبل العيد. نعم. يدير شي تدارب. يدير تدارب. نعم. على كل حال إذا هذوك العروق اللي المفروض يتقطعوا يسيل منهم الدم، إذن فهي صحيحة إن شاء الله. نعم. شكرا بارك الله فيك سي محمد صالح. حياكم الله. والمستمعين والمستمعين. بارك الله فيك سي الحسين، إلى اللقاء. وكلمة أخرى. ألو نعم. السلام عليكم. أيوة السلام ورحمة الله سي طيب. نعم معك سي طيب ماشي سي أنا. السي أمرات أخرى نقول لكم عيدكم مبروك. بارك الله فيك. كل عام وأنتم بخير. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. على جميع موظفين ديال الإجراء. شكرا بارك الله فيك. هذا واحد الأخير يالي كلفني بواحد السؤالين يعني وقعوا له. السؤال الأول هو كان مشى يصلي المغرب. ستي. ملي مشى يصلي صابهم صلاة، دخل معهم الصلاة ولكن هي كانت صلاة ديال الجمع. كان صلاة ديال الجمعة ودخل معهم ما عرف شو تشربوا راه المغرب. المهم ملي كملوا عرف باللي صلاة العشاء هذيك. قلت له واش درت؟ قال لك اودي انا صليت معهم هذاك العشاء يعني وعاودوا لي صليت المغرب وكفى. قلت له اودي لا راك خصك تعاود المغرب والعشاء. قال لك ايوا ما نعرف انا وهذه مدة هذه صلاة. المهم راه يستنى الجواب، راه يستنى الدور الإجابة. واخا غادي هذا السؤال الأول. سؤال ثاني، سؤال ثاني ديالو بعدا. قال لك سيدي كانت الجمعة ومشى يعني يصلي الجمعة وجنازة كانت عنده مع جنازة. قال لك هادي ما لقيتش نتوضا ندور منا منا منا ما لقيتش نتوضا. قال لك اش ندير؟ قال نمشي نتيمم ونصلي. ايوا فعلا دار هذاك الشيء. قلت له ودي انا سمعت في الحصه قلت التيمم يعني ما يخدمش في هذيك الجمعه. قالت لا انا الناس كانوا تما وكانوا او والكارثه الكبرى اللي قالها لي. قال لك ودي يمكن شي ناس اخرين مشاو يصلوا بلا تيمم بلا وضوء. ايوا هي الجمعه لا ذاك هو مشى للمسجد ولقى كانت الجمعه ياك الجمعه والاخرين مسدودين يعني الجمعه المرافق نتاع الوضوء في المسجد بلع. نعم ما لقاوش الناس فين يتوضا ولكن كاين حالات باش يدير المجهود ولكن ما المهم انا قلت هذا السؤال راني سمعت محمد صالح ولكن غادي نعاود له باش ندير وصلت له انت راه يصنط دروك الاذاعه. نعم. واخا بارك الله فيكم الله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. امين يا رب العالمين. امين امين بارك بسلامه سي طيب. هناك مكالمه اخرى. الو نعم. الو السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. حسين حياكم الله. بارك الله فيك سي يحيى. الله سبحانه وتعالى عنه يحفظ استاذنا وشيخنا سيدي محمد صالح. امين لكم الجهد الجبار الذي يقوم به يعني جزاه الله عنا خير الجزاء. امين. وكان حي الطاقم الاذاعي بمناسبه عيد الاضحى المبارك واقول كل عام وانتم طيبون. كنت شي سؤال انا طرحته نهار الجمعه الاول فيما يخص الاحتفال بالعيدين الشرعيين وهما عيد الفطر وعيد الاضحى. الناس ملي كيتلاقاو يقولوا عيدك مبروك عيدك مبروك. سي بن سعيد الله يرحمه كان كيستنمج هذا الثاني كيطعض كان يعني يتضايق من هذا من هذا من هذه الداهيه. شنو الحكم ديالها؟ علاش يقولوا عيدك مبروك وما يقولوش السلام عليكم؟ ثانيا واحد القضيه غريبه ماشي غريبه ولكن هو الانسان كيصلي مثلا النافله ولا الفرد وكون عاجز مثلا ويصلي بالجلوس ثم ظهر له أنه يقدر يوقف حتى أدت كبيرة الإحرام وقف. هذا حكمه شنو هو حتى كبره هو جلس ولكن وقف في آخر الأمر سواء الركعة الأولى أو الركعة الثانية ما نغرض. المهم ثالثا واش عنده عذر؟ هذا كان عنده عذر ولكن كان قالوا مصاب بالأرق بالتشلي شيء ثاني نقولوا كما نقولوا باللغة الفرنسية فاتيكي يعمل قدش المرادي شو نعملوا شو نقولوا كان يعني مصاب بالعياء العياء وكان قلوا تعب نعم فشل أو مثلا تعب ترخى على نفسه ولا ما عندهش القوة ديال الوقوف ليست هو قوة الوقوف في أول الأمر بالتالي وظهر له بأنه راه وقف. نعم السؤال الثالث كان بعد إن شاء الله مش من إن شاء الله بحول الله لا راك فاتيكي شوية سي ضحكوا شوية نعم الله يشافيك ويعافيك يا سيحيى غادي نجاوبوا على هالأسئلة إن شاء الله قوينا على طاعة آمين. آمين مع السلامة. مكالمة أخرى نعم هلو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا حسين عيدك مبارك سعيد الله يبارك فيك كل عام وأنتم بخير إن شاء الله الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال شرفنا باسمك. أنا محمد قاديم من مدينة بركة يحييكم ويحيي الطاقم التقني بارك الله فيك سي محمد تفضل. واحد الأخ شرى واحد الحولين زيران بغيت نشوف واش داير ولا ماشي دايز الأستاذ نعم ما يصيحش ياك هذا هو تقصد زينو وما يصيحش هو أستاذ نعم شكرا واخا العفو سي محمد. إذن مجموعة ديال الأسئلة نبدأ هذا بعد بسرعة لدينا سبقنا تكلمنا عليه لما ذكرنا من شروط صحة الأضحية ذكرنا 4 شروط أن يكون الذبح نهارا وأن يكون الذابح مسلما وأن تكون سالمة من الاشتراك وأن تكون سالمة من العيوب هذه راه شروط للصحة لا بد منها. ومن جملة العيوب التي لا تصح الأضحية معها أن تكون بكماء احنا ذكرناها هذه هذه البكماء لا تجوز بكماء والصماء والصمعاء والبخراء إلى آخره هذه بكماء لا تجوز للأضحية إذن واضح بها إذن لا تجوز ليست أضحية هذه حسب الشروط المذكورة عند الفقهاء هذا غير بالنسبة للإضافة للقضية الذبح من شروط زكاة الذبح تتكون من شروطها كما قلنا أن يكون القطع بشيء محدد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فليحد شفرته إن الله كما الحديث هذا حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته لأن حتى الذبيحة باش ما تعذبش ذبحوها زوج مرات فلا بد أن يكون هذا الموسى أو الذي السكين يكون محدد ماضي ثم أن لا يرفع الذابح السكين ما يرفعش السكين يفوت شوية ويعلي عودي واللي يفوت شوية لخص مرة واحدة فإذا رفعه لعذرين لأن بعض المرات الكشاة تكون قوية وذاك الذابح كيرتابك ويقع الارتباك ويرفع السكين فإلى رجع في الحين ولم يطول الزمن هنا قالوا الزمن حسب العرف حلي قال الأخ دقيقة ولا شيء حاجة هذا ما يضرش فإلى رفع يده وأعادها مباشرة هذه الذبيحة صحيحة ولكن إلا كانت هذه الذبيحة ما تذبحتش لك الحلقوم والودجين قاع ما تصابوش علشان قلت له واش سال الدم ولا ما سالش إنه يقدر يرفع يديه قبل قاع ما فين جاي يفوت عليها هي نترت منه فهنا غادي يولي كأنه ذبح ثاني بحال إلا مرة أخرى إذن غادي يولي يقول بسم الله والله أكبر ويذبح فلا شيء عليه في هذه الحالة إذن شوف على حسب الحالة ديالهم والغالب كما قلت له حسب ما ذكر أن الذبح صحيح إن شاء الله ولكن هذا غير باب توضيح بالنسبة لسي الحسين من بن طيب سول قال لك شخص سلف لصديق ديالو ولا احد المعارف ديالو 4 مليون هذه شي 10 سنوات ولا وقال يشتغل بها يعني يروجها يشري بها ربما يبيع الى اخره من الذي عليه اخراج الزكاه واش انا كنت حسبت انه قراض او مضاربه دخل معاه في التجاره لا. لكن اذا كان دين نعم هو هذيك ربع منايل ما فيها زكاه هذا دين ما يزكي عليها حتى نهار اللي شدها نعم والنهار اللي شدها يزكيها لعام واحد هذاك السيد اللي راه يستثمر هذيك 4 ملايين حتى هو لا يزكي 4 ملايين لان ماشي ديالو هذاك الاول الدائن ديالو ما راهش عنده لا يملكها ملك تام الثاني ماشي ديالو اذن هذيك 4 ملايين معفيه من الزكاه حتى يقبضها صاحبها صاحب الدين هو اللي نهار اللي شدها يزكيها لعام واحد مره واحده حتى ولو بقيت عند المديني عده اعوام نعم زكاتها أنه دار في ذاك الخير واو. لأن القرض راه فيه الأجر أكثر من صدقة هذاك الخير اللي داروا في ذاك السيد وعطاه وعاونوا باش يبيع ويشري ويستثمر هذاك هو الأجر ديالو عوض الزكاة في كل مدة إذن هذاك اللي دار 4 ملايين وراه يبيع ويشريها ماذا يزكي؟ يزكي الأرباح ديك 4 ملايين إلا توفرت فيها النصاب منين يدور العام يزكي الأرباح ديال 4 ملايين ماشي 4 ملايين 4 ملايين يخرجها من الزكاة وإنما يزكي الأرباح إذا دار الحول وبلغ تجارته النصاب نعم والله نعم بالنسبة لنفس المستمع سول قال لك الشخص اللي أو هذا الطيب الخضر قال لك الشخص اللي دخل المسجد لقاهم يصليوا وهو اعتقد بأنهم يصليوا المغرب هما كانوا جمعوا المغرب والعشاء وهذاك الصلاة اللي كانوا فيها العشاء هو صلى معهم العشاء وصلى المغرب وانتهى الأمر لا خصو يعاود العشاء خصو يعاود العشاء أي صلى المغرب يعيد العشاء للترتيب نعم من أجل الترتيب نعم لا لابد خصو يعاود وخافت عليه الوقت يعاود إن شاء الله بالنسبة ل الأشخاص اللي مشاو باش يصليو الجمعة ذاك مشاو لمشي مسجد لأن كان فيه جنازة بالإضافة إلى الجمعة ولكن ما كان ما لقاوش باش يتوضاو في ذاك المسجد كانت المرافق مغلقة واكتفى هالأخ ديال سي طيب اكتفى بالتيمم لأداء صلاة الجمعة بالتيمم نعم لا هذا يعيدها ظهرا يعيدها ظهرا لأنه لم يبذل مجهود اللي هو يعلم بأن المرافق هذه عام وهي مغلقة عام الزيادة نعم. فهو يعلم هذا ليس معذورا كان عليه أن يتوضأ قبل المجيء هذه راه الجمعة في راه فسعوا إلى ذكر الله والتبكير والاغتسال لا هذا ليس له عذر لأنه لم يبذل مجهودا للحصول على الماء حتى إذا ما كانش الماء موجود يمشي يشري قنينة يتباع الماء إلى آخره ويتوضأ هذا لا عذر له فيعيد صلاة الظهر جمعته أصبح الظهر نعم وبالنسبة للجنازة صافي جنازة على كل حال سأل الله تعالى أن يتقبل من جهة سلاك غير من الفرائض الفرائض بعدها نعم قبل ما نجاوب على باقي الأسئلة هناك مكالمة نعم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك سعيد لكم طاقم إذاعة الله مباركة. نعم. بارك الله فيك الله يتقبل من الجميع. معك حياة. مرحبا بك في حياة. حياكم الله. جزاكم الله خيرا على المعلومات القيمة اللي كتفيدونا بها كل اثنين وبالون نستفدوا بالإعادة. بارك الله فيك الله. بغيت نقول واحد السيدة جيراننا ساكنة حدانا كوشكات هذه شحال واحد السيدة عطاتهم الدار فين يسكنوا صداقة هيبة. واه. وساكنين فيها وما كان مشكل كل شيء توفى الوالد ديالهم ست ايام جات قالت لهم خرجوا عليا بالدار واش هذا يجوز اي واحد يكون عاطيه باش واحد يخرجوا صافي مع انها متيسره ماشي شي وحده اللي محتاج لها ولا شي حاجه نعم واش هادشي اللي بغيت نسول السيده مساكنهم هذوك الناس في حيره كراو خرجوا لها هو هضر بغينا نعرفوا غير حكم زعما الدين في هاد المسائل بحال هكا جزاكم الله خير امين يا رب العالمين مع السلامه حياتك بالنسبة لهذا نجيبها مباشرة. نعم. هذا السيد صاحب الدار يعني تصدق على هؤلاء بالسكنة. نعم. مجانا. فلما توفي انتقلت ملكيتها إلى الورثة. نعم. فمن حق الورثة أن يطلبوا دارهم. نعم. لأن ما فعله صاحب الدار أو زوجها هذا من باب الصدقة والتفضل والإكرام والإحسان. نعم. وليس من باب الواجبات واه. ف فإذا طلبت إفراغ الدار فهذا من حقها، لأنها أصبحت دارا ليس لها وحدها، للورثة كلهم. نعم. وإنما كان من الإنسانية أن تمهلهم عدم باب الإحسان والإكرام وكذا وكذا، ومراعاة لخلق زوجها، لأن زوجها كان إنسانا كريما وكذا وكذا، كان تعطيهم واحد المهلة على كل حال. ولكن على كل حال طلب الإفراغ هنا ليس ممنوعا عليها، هذا من حقها. نعم. السؤال ديال سي حياة كان سؤاله أكثر من مرة، العبارة نتاع عيدك مبروك هل فيها شيء؟ لا أعرف فيها منعا، إنما هذه مشتقات، نقول مبارك، نقول بارك الله لكم في كذا، وهذا متداول حتى في المرويات. نعم. حتى في المرويات بارك الله لك في كذا وبورك لك في المولود، وراء في الحديث فيه. نعم. ماشي بهذا اللفظ بالصيغة، ولكن بالفعل، المهم بالمشتقات ديال الفعل بارك. نعم. لا أدري السيد بن سعيد رحمه الله لماذا كان لا يحب ذلك. نعم. ما خصنا نعرفه يعني المبرر. مبرر. نعم. هناك مكالمة أخرى. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حسين، راني نسيت سؤال، دقت السؤال الثالث قبل، قال لك ودي السي بن سعيد ما كانش يقول، ما كانش يبغي عيدك مبروك، يقول لهم قولوا السلام عليكم اولا. اولا قولوا السلام عليكم. ماشي ماشي قولوا لي عيدكم مبارك وسعيد. نعم. السؤال الثالث، قلت سيدي سيدي محمد صالح استاذ، قلت له السنه الماضيه ولا فيما يتعلق بفقه الحقيقه، بفقه العقيقه، لو دي كان واحد البنية زادت عند الأخ ديالي في الدار ديالنا 1960، وكانت عندنا مناسبة، ومشى الوالد ديالي لجامع الحاج بالعيد، واستفتى السي الهاشمي النعيمي رحمه الله، وكان على كل، كان إمام، وكان تبارك الله عليه، يعني كان موجه مع نفسه. قال له دي أنا عندي السابع كيش غادي نعمل؟ قال له عندنا شي مناسبة نهار الخميس 18 غشت 1960. قال له القيد، يقولوا القيد، قال له القيد، قال له السابع كما العيد الكبير، هكا بعض العبارات، قال له السابع كما العيد الكبير، ما يتقدم ما يتأخر. هو أستاذي يعطينا فائدة في هذا الشيء، وقول المذاهب في هذا الشأن. هو كان بغي يقدم، يعني كان بغي يسبقه، بغي يقدم، بغي يديها 6 أيام. نعم. هو قال له ما يتقدم ما يتأخر، يعني الوقت بحال الأضحية ديال العيد. ربما، ولكن سمعت بأنه يمكن يتأخر حتى 21 يوم، يمكن مذاهب أخرى. مذاهب أخرى. نعم. مذاهب أخرى. نعم. إن شاء الله. نعم. بارك الله فيك. في المذهب المالكي لا يرون جواز تأخيرها إلى الأسبوع الثاني، فبالأحرى الثالث، فيجعلون زمان ذبحها مقصورا على اليوم السابع. اليوم السابع، وهو غالبا كيقصد قضية الوقت. قال له بحالها بحال الأضحية، يعني في الوقت. فمن شروطها أن تذبح في وقتها، مثلا في الأضحية ديال العيد عندها 3 أيام، العقيقة عندها 7 أيام في اليوم السابع. وأن تذبح ضحوة الضحى قبل الزوال، وهكذا. غالبا هو كيقصد هذا المعنى هذا. نعم. مكلمة أخرى. ألو. نعم. ألو. ألو. نعم. أنا يا حياة، هذيك السؤال اللي سولتكم، هذا السيدة عندها، هذه السيدة هي اللي عطات الدار لهاد الناس مساكن، واش الزوج ولا هي؟ لا، هي امرأة عندها دار، عطاتها لهاد الناس، الرجل ومراته، وعندهم وليدات. هذاك الرجل كان مريض مرض مزمن، ما توفى. جيران جيران الإذاعة، كنت عارفه. لا، ما تقول لنا الأسماء، الله يجزيك. لا، قلت لهم، عطات لهم الدار، هذه واحد السيدة عطات لهم الدار. أيام جات خرجت الأيتام، لا، هم يعني مات الشخص المستفيد، هو اللي مات ماشي الواهب. نعم. لا مات لي مولده اللي مسكين ساكن في الدار، مسكين تاع الدار، اللي ساكن هو وليداته. اللي عطيت له، اللي عطيت له، اللي ديك السيده عطيت له الهبه. لا، واش حددت له الوقت ولا ما كان ساكن باطل وصافي، ما قالت له لا وقت ولا، لا عطات لهم الدار صافي، هاكا سكنوا، ما قالت لهم حتى حاجه، هاكا سكنوا كلشي في 6 أيام. فاش مات لي 6 أيام قالت له انا خرج عطوني داري. نعم. هو الا ما كانش الوقت محدد، من حقها ان تتراجع. هذه هبه، ماشي هبه، هذه صدقه، لان الهبه حاجه اخرى. هذا التصرف نسميه صدقه. يعني يجوز لها الرجوع، يعني صافي. شكرا. مع السلامه. مع السلامه. إذن هذا كنت عاطيهم الدار أو نسميه على الأصح تبرعا. نعم. لأن الصدقة لا يجوز الرجوع فيها يكرهه. إذن هذا تبرعت عليهم بواحد مدة من الزمان ماشي حتى عمره، لأن العمره كيقول له هاك سكن في هذا الدار مدى حياتك، فإذا مات المتصدق عليه ترجع إليه صاحبها والورثة. نعم. هذه غادي نقولوا تبرعت عليهم. تبرعت عليهم ونهار اللي ظهر لها إذن من حقها أن تراجع. نعم. تتراجع عن هذا. نعم. نعم. غير هنا قبل الله يجزيك بخير واحد الإيضاح توضيح. تفضل. قلت شرط له سابقا، قلت سأذكر هناك فتوى فيما يتعلق بسنة الجنازة. نعم. هذه فتوى بعد بالمناسبة كنت تحدثت في الأسبوع في اليوم الجمعة عن عدم جواز إعطاء الزكاة للجمعيات. نعم. وذكرت المبررات أو التوضيحات. نعم. وقسناها على فتوى قديمة، كان أحد الإخوان اتصل بي قال لي الله يخليك هذه الفتوى أين أجدها، يمكنه الرجوع إلى كتاب الفكر السامي للحجوي، معروف هذا في الجزء الأول منه، وكذلك الوزاني في النوازل الصغرى. وعلى كل حال موجود واحد العدد ديال الفتاوى في هذا الشأن. وقد سئل العبدوسي عما يفعله الناس في جنائزهم حين حملها من جهرهم بالتهليل والتصلية على صوت واحد، هذا سؤال قديم، فأفتى رحمه الله بأن السنة في اتباع الجنائز الصمت والتفكير والاعتبار، وتبديل هذه الوظيفة بغيرها يعتبر تشريعا ويعتبر من البدع في الدين. ثم قال رحمه الله: نعم، ذكر الله والتصلية على نبيه عمل صالح مرغوب فيه، ولكن للشرع توقيت وتحديد في وظائف الأعمال، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت مناجاة للرب تدخل في أوقات الكراهة. الصلاة نفسها عندها أوقات الكراهة، صلوات نعم هذا كان أوقات الكراهة ما نصليوش فيها النوافل. صحيح. هكذا يقول، قالك الصلاة وإن كانت مناجاة للرب تدخل في أوقات الكراهة والمنع إلى آخره، فكذلك الصلاة ذكر وكذا وكذا كان ماشي وقته، ماشي وقت الجنازة، ماشي وقت الجنازة. هذا هو اللي بغى يقول في هذه الفتوى. نعم. بمعنى أن الشارع الحكيم أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل حالة جعل لها عبادة. نعم. فالجنازة جعل لها عبادة الصمت. هذاك الصمت راه عبادة. نعم. لأن فيه الاعتبار وفيه كذا، كنجيو حنا نبدلوه في موضع الصمت نديروا البرده وكذا وكذا. نعم. البرده هي الطامات الكبرى، مازال لا إله إلا الله بعض العلماء قالوا ما فيها بأس. نعم. ولكن الأفضل هو الصمت، هي السكوت. نعم. كلمة أخرى. نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. بارك الله فيك سيدي محمد صالح وكاع المؤتمرين ديال الإذاعة. بارك الله فيك. الله فيك. حورية من جويسي. مرحبا بك أختي حورية. مرة أخرى نقول لكم عيد مبارك سعيد للجميع إن شاء الله، جعلكم الله يسلمكم. آمين. كل عام ونحن وإياكم بألف خير إن شاء الله. آمين إن شاء الله. هذا البلاء إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. قبل ما نقول لك بغيت نقول لكم مازال ما جاوبتونيش على الأسئلة نتاع السيمانة اللي فاتت. ما سمعتي الحلقة نتاع الجمعة ولا لا؟ لا، هيك فيها غير الإعادة. لا، مش الحلقة نتاع الجمعة اللي فاتت ما كانش فيها الإعادة، كانت مباشرة. لأن الاثنين كان يوم عرفة وما الأخت اللي سولت على قضية، هي اللي سولت على أنا غادي واحد السؤال جاوبنا عليه واحد السؤال ما جاوبناش عليه، غادي نأجلوه هذاك بالنسبة للذهب. الذهب ما جاوبناش عليه، ولكن جاوبنا على هذيك اللي تربات مع ربات ولاد أختها. هذاك هو اللي أساسي اللي بغيت نسمع الإجابة عليه. هذاك لا يجوز بالنسبة لها، ليسوا محارم. هذوك ماشي محارم، تستر روحها كما تستر على الأجانب. هذوك ماشي ولادها، ماشي محارم ديالها، ماشي ولاد خوها إلى آخره. هي راه مطبقه هذه المساله هذه، وحنا بغينا نقولوا لها لا غير دير الاحتياط، لا دير الاحتياط. نعم. منهم لانهم ليسوا من المحارم. نعم. ليسوا صغار قد ولدها. لا، الا كانوا بالغين. حنا بالغين. البلو. لا لا، هم بالغين دابا. ايوا راهم كيبلغ، راه راجل. نعم. صافي. نعم. شكرا. الاخر من بعد ان شاء الله. الاخر من بعد ان شاء الله. بارك الله فيكم، الله يجزيكم بخير. عندك سؤال اخر؟ نعم. عندي دابا جوج ديال الاسئله. واه تفضلي. السؤال الاول أنا كنستغرب منه في الحقيقة، قال لك سيدي اللي ما عندوش ما دفنش شي صابي يخصو خيش اللي غير كيلو لحم ويدفنو، لأن الأطفال يشبعوا لوالديهم. هذه ما دخلاليش في راسي أنا بعد. نعم. هو مزيان راه كيف شتيتي راسك. هذاك كنتي غادي تشري اللحم. نعطي اول شيء واحد صدقه حي التابع بيه الله الا احسن ما ندفنوه واقع. ومساله اخرى اللي ما عندوش ما نسميش شي بنت عنده خديجه يكتبها في الحيط ضروري تكون سميت خديجه في الدار يكتبها في الحيط المهم تكون عنده سميت خديجه في الدار واخا غادي نجيبوها واخا هذا خلاني يا براسي الله يرحم الوالدين شكرا جزيلا. نعم بارك الله فيك يا اختي حوريه. اذا اللي ما دفنش هي تقصد لي ربما ما تلوش شي صبي ولا جيب كيلو الحمى علاقة اللحم بالصبي يعني هنا غير تأويلات خرافات وخزعبلات. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال جاء عند واحد الصحابي سميته وابص بن معبد قال جئت أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم جئت تسأل عن البر إلى آخره قال له استفتي قلبك استفتي قلبك البر حسن الخلق والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر إلى آخره وإن أفتاك الناس وأفتاك كاع الحاجة اللي المؤمن كيحس في قلبه بأنها ماشي هي هذيك غالبا كتكون ماشي هي نعم. ماشي شرعية حال دابا الأخت هنا قلت لك ما عجبهاش هذا هذا استفتت قلبها فأفتاها بالحقيقة هذا نعم. كلام باطل نعم. هذاك الكيلو ديال اللحم اللي ندفنوه في التراب راه تبدير راه حرام نعم. تعطيه لواحد المسكين فضل هذا بحال اللي يجي مثلا 200 درهم ولا 300 درهم ويرميها في البحر ولا يحرقها هذا حرام نعم. ويعتبر من التبذير وكذا وكذا مخالف للقانون نعم. خالف للشرع والقانون والقانون نعم. فهذا هذه تصورات كانت عند الجاهليين احنا راحنا مسلمين هذه 15 القرن ما خصش تبقى هذه الافكار هذه. ثم القضيه الاخرى اللي خديجة. اسمه خديجه خصو يكون في الدار هذا ليس صحيحا الانسان المسلم مخير في اختيار الاسم الذي يريده لأولاده ذكورا وإناثا نعم. ولكن من ناحية الشرع يختار لهم الأسماء الحسنة من الصحابة من التابعين من العلماء من أهل الخير والصلاح من حتى في الصحابة كان نساء صحابيات نعم. ولكن الشرع ما قالناش خديجة خصتكم في الدار اسمه خديجة لا بد أن ولا ما كانش نكتب هذا غير صحيح هذه نعم. كلها أوهام خص الناس يقلعوها من على العقول ديالهم نعم. ما فيها لا أجر ولا ثواب نعم. بالعكس فيها الإثم علاش لأن الإنسان من يجي لواحد حاجة ماشي سنة وردها سنة راه تولي بدعة هذه بدعة نعم. خصك لا بد دير هذا راه تشريع راه دار تشريع راه دار قانون فلما شرع الباطل أصبح مبتدئا فعليه إثمها وإثم من افتلاه بها نعم. بالنسبة ل كان عندنا واحد سؤال وربما كنا جاوبنا ولكن فيه ربما إضافة قراءة بعض الآيات بعد الفاتحة بدل السورة نعم. نعم احنا كنا قلناها بأن هذا للغالب أن الغالب تقرأ السورة بعد الفاتحة ولكن هذا اللي سمعنا أن الأمر لازم فيجوز للإمام أن يقرأ أقل من سورة أو آيات حسب مثلا في الجمعة بعض الخطباء يختارون بعض الآيات المناسبة لموضوع الخطبة وهذا شيء حسن لأن اختيار هذه الآيات يخدم الخطبة نعم. ويعطيها واحد يعني سند أو لا سند ولا فهم ويوسع الأفهام نعم. وكاين ناس اللي عمرهم ما يقرأوا القرآن يسمعوا مثلا ما يبقوش يسمعوا دائما غير من قصر الصور نعم. يسمعوا الآيات القرآنية أخرى إلى آخره. صاحب الرسالة قال إذا فرغت من قراءة أم القرآن جهرا تقرأ بعدها سورة هكذا نعم. وفي ابن عاشر كذلك سورة نعم. لكن في الشروح دائما خصنا نرجع للشروح ديال الفقهاء قال العداوي وحكم قراءة السورة كاملة بعد أم القرآن الاستحباب ماشي الوجوب والسنة ها هي السنة نعم. بعد الفاتحة مطلق الزيادة على أم القرآن مطلق الزيادة هكذا قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي معروف بأساء صلاته قال له وقرأ ما تيسر معك من القرآن ما قالش قرأ سورة ولا جزء ولا كذا والسنة مطلق الزيادة على أم القرآن بدليل أن السجود دائر مع ما زاد على الفاتحة لا مع السورة فهو كنسجدوا بعد قراءة ما زاد هكذا ما زاد على السورة ماشي نقرأ مسجود بعد الصورة هذيك الصورة كما قلنا لأن الغالب للحاجة إلى آخره هذا هو إذن الخلاصة أن قراءة الصورة بعد أم القرآن بعد الفاتحة أمر